يعني شوف مثلا صندوق الاستثمارات العامة مثلا هو بدأ بالسبعينات، بس شوف مثلا صناعة البتروكيماويات استفادت كثير من صندوق الاستثمارات العامة، أيضا بقى المصافي، أيضا كثير من المشاريع الضخمة يعني استفادت من هذا.